بإذن الله نبدأ من البيت العاشر وهو الفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يمين إن شاء الله. هذا نجعله في بس القرن. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.